الله أكبر. أيوة والله اللي عندك عبره. وكانت من القانتين. الله الله. فإذا بلق القبر لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع Oh, Thank you.

I'm

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المستقيم صراط الذين أنعمت عليه.